الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين. احنا كنا بدأنا في المرة السابقة في الباب اللي الحافظ ابن حجر عنون له بباب صفة الصلاة. باب صفة الصلاة، طبعا باب صفة الصلاة او احيانا البعض يقولوا كده باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة صفة الصلاة، العلماء لما بيوردوا احاديث معينة أو أدلة أو حتى في كتب الفقه لما بيقولوا باب صفة الصلاة بيبقى قصدهم إن هم يجيبوا الصفة الكاملة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالصفة الكاملة بتشمل الواجب وغير الواجب، لكن برضو هم علشان من باب التعليم وعشان يعرفوا المتعلم إيه اللي لابد إن هو يعمله وإيه اللي مش لازم يعمله بيفرقوا، يجيبوا الأول حاجة الشروط، لأن الشروط دي أمور لازمة لكنها قبل الصلاة. قبل الصلاة الشروط لازمة لكنها ايه؟ قبل الصلاة. قبل الصلاة يعني الطهارة للصلاة قبل شرط من قبل الصلاة. واستقبال القبلة قبل الصلاة. انت بتعمله قبل، هو بيلازمك صحيح، كل الشروط بتفضل معك لاخر الصلاة، لكن انت بتعملها امتى؟ قبل الصلاة. طب وستر العورة قبل الصلاة. يبقى كل ما كان لازما للصلاة وهو ليس جزءا من الصلاة اسمه ايه؟ شرط. جميل، شرط. ندخل بقى في الصلاة، كل ما كان لازما للصلاة وهو جزء من الصلاة ركن. اسمه ايه؟ ركن. زي ايه؟ زي الركوع، زي السجود، زي القيام في الصلاة، زي قراءة الفاتحة. مفيش فرق بين الشروط والأركان من حيث اللزوم، كل منهما لازم لصحة الصلاة. لازم لصحة الصلاة، وبدونه، بدون حاجة واحدة من كل منهم لا تصح الصلاة. ده الشيء المتفق عليه. الشيء المختلف فيه ايه؟ احنا ده الشيء المتفق عليه ان كل منهما لازم للصلاة. بيختلفوا في ايه بقى؟ قبل الوضع. الشروط قبل ولا بعد؟ قبل الصلاة. قبل الصلاة. والاركان داخل الصلاة، صح كده؟ طيب فاضل لي ايه تاني في الصلاة؟ في حاجتين كمان، الواجبات والسنة. الواجبات طبعا حتى الجمهور فرق بين الواجب وبين الركن داخل الصلاة. طبعا كلمة واجب يؤخذ منها انه شيء لازم برضو، انه شيء ايه؟ لازم. وهو كذلك هو شيء لازم، تمام كده، بس مش في مرتبة الركن. تمام. يعني ايه؟ يعني الركن اعلى ولا الواجب اعلى؟ الركن اعلى. واحد يقول لي ماشي الركن اعلى من الواجب، انا معاك، لكن كل منهما لازم للصلاة. ما تقوليش بقى ده اعلى وتسيبني وتسكت، امال انت عاوز ايه؟ عايزك تقولي ايه اللي يترتب على ترك للواجب. انت قلت لما تترك الركن صلاتك تبطل، هل لما اترك الواجب صلاتي تبطل برضو؟ ولو هما الاثنين زي بعض ليه اديته لده اسم الركن وليه اديته التاني اسم الواجب؟ ما كنتوا سميتوا الاثنين اسم واحد؟ خلي بالك بقى، هو قال لك الركن لازم للصلاة والواجب لازم للصلاة، بس الركن هم يقولوا كده. انت لو كتبت بس كم كلمة لنا وهقولهم دول معاك، يعني خليتهم كده معاك في اي حاجة انت بتدون فيها، يبقى يعني شوية معلومات كويسين. ومش هنكتب كتير، بس عايزك تخلي بالك من الايه، من الكم قاعدة دول في الصلاة. يبقى انت عرفت ان الشرط لازم والركن لازم والواجب لازم، فرقنا بين الشرط والركن. الوقت بنفرق بين الركن والواجب. الركن والواجب كل منهما داخل الصلاة، يبقى كل منهما لازم للصلاة، كده متفقين. كل منهما داخل الصلاة، يبقى كده برضو متفقين. يبقى ان احنا نعمل ايه؟ نفرق ما بينهم. هنفرق ما بينهم ازاي؟ واهل العلم فرقوا ما بينهم ازاي؟ قال لك الركن لا يسقط، الركن لا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. يعني واحد ساب الركن متعمد نقول له صلاتك باطلة. لو واحد ساب الركن ناسي ما بنقولوش بقى صلاتك باطلة كده على طول، بنقول له خلي بالك لازم تجيب الركن، لازم تجيبه تاني، ترجع وتجيبه تاني، ترجع بقى وتجيبه. دي ما بنعرفهاش هنا، بنعرفها في درس اسمه سجود السهو. لو ناسي الركن نقول له لابد من الاتيان به، لابد من الاتيان به، ولابد وان تسجد للسهو. لو كان جاهل بالركن، يعني واحد صلى وبعد ما صلى قلنا له فلان وانت بتصلي احنا لاحظنا مثلا انك ما ركعت وبعدين سجدت، لم تعتدل من الركوع، قال اه انا عملت كده في الركعة الاخيرة بس انا عملته ايه جبته في الثلاث ركعات الاولانين بس في الركعة الاخيرة قلت مش مشكلة ما انا جبته قبل كده ظنا منه ان ده يجوز مثلا يعني فده من الجهل نقول له لا انت كده تركت ركن والركن ده لا يسقط ها حتى لو انت جاهل بيه يعني اعمل ايه نقول له لا لازم تجيب بقى الركن ده ولازم برضو تسجد للايه لسه نروح للواجب الانسان اذا ترك الواجب عمدا تبطل صلاته اذا ترك الواجب سهوا او جهلا لا تبطل صلاته لكن نقول له ايه يلزمك سجود السهو عشان كده انت بتسمع قاعدة اقوله كده الواجب يجبر بسجود السهو اديني مثال يعني على قول طائفة من اهل العلم ان التشهد الاوسط واجب التشهد الاوسط هو على قول الجمهور السنة وده ان شاء الله هنقوله بعد كده لكن على قول طائفة من اهل العلم ان هو ايه واجب ففي انسان ترك التشهد الاوسط متعمدا تقول ايه في صلاته ترك واجبا ايوه تقول ايه في صلاته وانا بقول لك اهو ترك واجبا متعمدا تبطل صلاته لانه ترك ايه عمدا طيب في انسان تركه ناسيا هل تبطل صلاته لا بس يجيب سجود السهو بس نقول له عليك سجود السهو كلام واضح يا جماعه فضل مين السنن لك السنن تركها على اي حال لا يبطل الصلاه لو احنا بصينا للحديث بتاع المسيء في صلاته بتاع المره اللي فاتت نقوله كده بسرعه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل ما كانش بيحسن الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء قولوا لي انتوا بقى اذا قمت الى الصلاه طبعا يعني اذا اردت القيام للصلاه فاسبغ الوضوء ده ايه ده شرط هو الوضوء نفسه اللي شرط لكن الاسباغ يعني بحيث ان هو يعني ايه يعني الزائد عن الواجب الاسباغ نفسه اه مستحب لكن خلينا نقول ان الوضوء نفسه شرط صح ولا لا تمام يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كلمه في شروط اهو ثم استقبل القبلة ها شرط شرط برضه جميل جدا فكبر التكبيره دي قلنا تكبيره ايه تكبيره الاحرام ركن الصلاه ركن طيب لو رجعنا الاول الحديث اذا قمت ناخد منه ايه القيام خلي بالك ان برضه في ادله ثانيه على الكلام ده لكن على كل خدوا برضه منه القيام والقيام ده برضه في الصلاه ايه ركن في اي صلاه في السنن لا نوافل لا في السنن ممكن تصلي وانت قاعد مع ان انت قادر على القيام بس في الحاله دي هيبقى ليك ليك نص ده جميل جدا ثم اقرا ما تيسر معك من القران احنا قلنا طبعا ما تيسر معك محمول بروايات تانية وبادله تانية انه المقصود به الفاتحه ايوه صح يبقى قراءه الفاتحه في الصلاه ركن في كل ركعه كل ركعه اه كل ركعه وفي كل صلاه وفي كل صلاه طيب ثم اركع حتى تطمئن راكعا ده ايه ده بقى ركن برضه ركن ولا ركنين ركنين الاطمئنان والركوع الركوع ركن والطمأنينة ركن ثم ارفع حتى انا طبعا بقول كده اللي عايز بقى يبقى الدرس ما يعني ان شاء الله نبقى ننزله بتاع المره اللي فاتت موجود ثم ارفع حتى تعتدل قائما ده برضه كام ركن اثنين برضه اثنين برضه الرفع والايه والاعتدال وفي الواجب حتى تطمئن قائمه صح صح يبقى لابد من اعتدال كامل واطمئنان فيه ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا نفس الكلام ركنين ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ارفع ايه يعني بين السجدتين الجلوس بين السجدتين والطمئنينه فيه ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ركنين سجود واطمئنان برضه السجود ده اللي هو السجود اللي هم بقى الثاني السجود الثاني في الركعه كل ده في ركعه واحده في الركعة واحدة تمام ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ده ليها معنى انا قلتهم حد افتكر لو كل الركعات كل الركعات معنى في معنى تاني كل الصلوات ناس قالت اه في كل الصلوات اللي هتصليها بعد كده تفعل ايه تفعل الذي ايه الذي امرتك به والروايات التانية ما يعني واضحة ماشي عندنا مثلا رواية ابي داود ثم اقرأ بأم القرآن وبرضو قلنا اللي ما يقدرش يقرأ الفاتحة عشان مثلا داخل في الإسلام الجديد في بقى كلام لأهل العلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الى الاذكار وهتيجي هيجي معنا الحديث ده. ده بقى في حديث ابي حميد رضي الله عنه. وعن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه. الحديث ده رقم كم يا جماعة؟ 208. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. أخرجه البخاري. أخرجه البخاري. ده حديث إيه؟ صحيح. إن أهل العلم يقولوا برضو إن الحديث ده من الأحاديث الرئيسة في باب الصلاة، حديث عمدة. هو ما يعني مش مشهور عند الناس زي صفة زي حديث المسيء، لكن هو حديث برضو عظيم. وعلى فكرة الحديث ده ليه روايات كتير تانية، وإن شاء الله سيأتي شيء منها بعد ذلك. يبقى الحديث ده برضو فيه وصف لبعض صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيه وصف دقيق، وصف بالأقوال، وصف بالأفعال. لأن أصل الحديث بقى هو عمل إيه؟ إنه هو صلى في جماعة من أصحابه، قال لهم ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قاعد 9 غيره من الصحابة. كان قاعد إيه؟ 9 غيره. جبت لكم أنا أول الحديث. قال كنت الحديث من حديث محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وده معنى أنا بنبه دايما أنا عليه، إن مجالسهم كانت مجالس مليئة بالفوائد ومليئة بالخير ومليئة بالعلم ومليئة بتحري سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومناقشة المسائل العلمية والفقهية والعقدية والأخلاقية. واضح يا جماعة؟ فهم قاعدين بيتناقشوا، ذكروا ما إيه؟ ذكروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو حميد الساعدي رضي الله عنه، خلي بالك كده، أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق الحديث اللي معانا. كان في كم واحد بقى؟ 9 من الصحابة وهو العاشر. مش ملاحظ حاجة؟ أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ألا يقال إن ده فيه شيء من الزهوة أو العجبة أو التشجيع لهم حتى خذوا عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ في الآخر طب لا بص عايز لك على حاجه. اهل العلم دائما يقولوا كلام اهل الفضل يحمل على المحمل الحسن. يعني الكلام ده مش في الصحابه بس، حتى لو في انسان من اهل العلم اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل له قبول بين الناس، لما يجي يقول حاجه ما تاخدش كلامه على المحمل السيء، لا خده على المحمل الحسن. يعني مثلا واحد يقول له اوكي يا جماعه والله انا تعبت في تحضير الدرس ده ليكم، هيقول لك بعد الدرس هو يعني بيمن علينا، هو بيقول لنا كده ليه؟ يا اخي دي حاجه بينك وبين ربنا. وبقى هو انسان جاهل اصلا ما عارفش حاجه ويقعد يعقب عليه. يا اخي اولا انت هو بينه وبين ربنا دي انت ما تتدخلش فيها، انت ما اطلعتش عليها. يمكن هو قاصد يقول لك كده كنوع من التحفيز لك على اخذ هذا العلم عنه. سيدنا علي كان يضرب على صدري ويقول انها هنا علما لو يجد له متلقيا. بس فين الناس اللي تسمع؟ هو كان يقول كده، وده كان موجود في كثير من الصح، يعني في ادله كثيره تدل على ده، ان ممكن واحد من الصحابه يقول كذا من العلم، انا عندي كذا. انا ده سيدنا ابن مسعود قال ده في صحيح البخاري، ما من ايه من كتاب الله الا وانا اعلم اين نزلت ولما انزلت ولا سوره. وبعد ذلك قال لك ايه؟ عشان برضو الناس تاخد منه. وبعد كده قال لك ايه؟ ولو اعلم احدا اعلم مني بكتاب الله تصل اليه الابل لركبت اليه. بيقول سيدنا أبو حميد رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر. أول هو قبل كده قال، فخلينا ناخد الحديث من أوله، إنه كان جالس مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم أبو قتادة الأنصاري. بعض لما هو قال لهم كده، فواحد قال له إيه؟ ما كنت أكثر صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم منا. ازاي انت يعني تقول انا اعلمكم؟ قال بلى. لا انا بقى يعني كأنه ايه عندي الكلام، عندي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما قالولوش بقى لا انت كذا، قالوا فاعرض، قول تورينا كذا عشان برضو ايه لو عندك علم نتعلمه. فلما صلى بهم قالوا صدقت. مش واحد بقى ايه قاعد مستني له غلطة عشان يقوله لا انا طلعتك كذاب او انا لا لا لا لا فيش كلام ده. دول كلهم عدول اثنى عليهم ربنا سبحانه وتعالى ومدحهم نبينا صلى الله عليه وسلم، كل طالب الحق. بيقول رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا كبر جعل يديه حذو منكبي، جعل يديه، وفي الرواية اللي عندكم حذاء منكبي، في رواية حذاء او حذو الاثنين واحد. كبر يعني ايه؟ الله اكبر تكبيرة الاحرام، الله اكبر تكبيرة الاحرام. جعل يديه، جعل هنا بمعنى رفع يديه، جعل بمعنى رفع، حذو منكبيه او حذاء منكبيه. الحذاء يعني المقابل، والمنكب انت عارف رأس الكتف كما يقولون، المنكب رأس الكتف، او البعض يقول ايه مجتمع رأس الكتف، لحظة، والعضد. العضد الحتة اللي هي اللي بيبقى فيها العضلات دي اللي هي فوق الايه فوق المنفخ، اللي هي البيوتراي اللي الناس بيقولوا عليها بالظبط، خدت بالك؟ تطلع لفوق تلاقي الكتف، الحتة بقى اللي هي بتجمع المكان اللي بيجمع الكتف مع العضد يقولوا عليه الايه، يقولوا عليه الايه المنكب، يقولوا عليه الايه المنكب. فهو كان بيخلي ايده لما بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لما بيجي يصلي بيخلي ايديه حذاء مقابل المنكبين، يعني ايده اليمين مقابل ايده المنكب اليمين وايده الشمال مقابل المنكب الشمال. اظن الكلام واضح، لسه هيجي بقى تفسير اكتر في ايه، احنا بس ناخد الكلمات. بقول واذا ركع امكن يديه من ركبتيه، امكن يديه في رواية فأبي داود ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهم، أو كلمة قابض عاملة زي كلمة إيه أمكن، الرواية اللي معنا إحنا هنا إيه أمكن، أمكن في الرواية اللي أنا قلتها الثانية كأنه إيه قابض عليهم، القابض يعني ماسك فيهم جامد بمعنى مكن برضو أو أمكن. في زيادة في الرواية اللي معنا بتاع أبي داود ووتر يديه فتجافى عن جنبي، وتر بالت واو ت ت ر ت مشدده، وتر من التوتير يعني عوج. انت عارف شوف الوتر بتاع القوس، الوتر بيبقى جاي على القوس عامل ازاي، لازق فيه ولا معوج عنه بعيد كده؟ معوج، معوج. فهو بيقول لك شبه يد الراكع اذا مدها قابضا على ركبتيه بالقوس اذا اوترت. اظن الكلام واضح. يبقى انت النهارده لما تيجي تركع حط الكفين على الركبتين بالظبط وتمكن، تمكن يبقى كأنك قابض عليهم. بالنسبة للإيد من داخل بقى كده من عند الذراع لحد الكف، لازقة في الجسم ولا بعيدة عن الجسم شوية؟ بعيدة شوية، بعيدة شوية. بس طبعا كلمة بعيدة دي برضو كما يقول أهل العلم محمولة على انه ما يؤذيش اللي جنبه، خاصة اذا كان المكان ضيق او فيه او فيه زحام. ثم هصر ظهره، هصر بالصاد يعني ثناه في استواء، يعني هو كان واقف، طبعا الانسان وهو واقف منتصب، هصر ظهره وهو واقف ايه منتصب، فلما بيركع انحنى، بس الانحناء ده الف استواء من غير استواء من غير تقويس. وده للاسف شديد، يعني بنشوف ناس كتير جدا ركوع غريب جدا، اللي ركع ورفع دماغه فوق، واللي ركع ونص ظهره كده مش مظبوط، واللي ركع ودول تحت. لا، لو احنا بنتكلم بقى عن صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم يبقى انه يكون الظهر مستوي من غير ايه تقويس. في رواية بتاعت في موجودة في مسند الامام احمد وسنن النسائي لم يصب رأسه ولم يقنعه. يصب هي ضبطها كده من الصب، يعني لا يميله، يعني الرأس ماشية معه، ماشية مع الظهر. ولم يقنعه من اقنع رأسه يعني اذا رفعه، يبقى له هو ايه لا مخلي الراس ميله لتحت مش مستويه بالجسم، ولا مخلي الراس مرفوعه عن الظهر، انما الراس ايه مساويه للظهر، نازل من الظهر على طول. تمام. فاذا رفع راسه، رفع راسه رايح فين بقى؟ يرفع من الركوع. يرفع من الركوع. قال إيه بقى؟ استوى صلى الله عليه وسلم حتى يعود كل إيه فقار مكانه. الفقار بفتح الفاء والقاف، فقار ده يقولوا جمع مفرده فقارة، خلاص. والمقصود بالفقار مفاصل عظام الصلب والعنق، كل حاجة رجعت مكانها زي مكان بالضبط إيه، زي مكان قائم. وبعدين قال لي قال فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. اللي بالك احنا هيجي معنا بعد كده امرت ان اسجد على سبعة اعظم، هيجي معنا ده. لكن هو عاوز يقول لك هنا كيفية او حال اليدين حين السجود. حال اليدين ايه؟ حين السجود. قال غير ايه؟ غير مفترش. قال لك في رواية ابن حبان غير مفترش ذراعيه. يبقى الذراع اللي هو من عند المرفق مش محطوط على الارض، عارفين ان في نهي عن كده. يبقى الذراع مش محطوط على الارض، لا الذراع مرفوع من الايه، الكف هي اللي محطوط على الارض، لكن الذراع مش مبسوط على الارض. ولا قبضهما يعني مش ضامم الايدين ايه، مش لازقين فيه زي ما قلنا في الركوع، لا ده ايه بيجافيهم عنه بيبعدهم عنه. بس برضو اهل العلم قال ده محمول على انه ما يؤذيش اللي جنبه خاصة اذا كان هناك زحام. في اخر الحديث بقى بيحكي لنا الجلوس بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، فبقول قعد على مقعدته، وده واضح وهيجي معنا برضو في الايه الوقت في ما يؤخذ من الحديث. ناخذ ايه بقى من الحديث ده؟ هو قال لك الحديث ده اول حاجة بيدل على مشروعية رفع اليدين الى حذو المنكبين عند تكبيرة الاحرام، لان كلامنا في تكبيرة الاحرام. طب في مواطن تانية يسن للإنسان أنه يرفع يديه فيها مع التكبير؟ أربعة يا سيدنا. أربعة في التكبير من الركوع، أربعة تكبيرة الإحرام، أربعة بالإحرام، تكبيرة الإحرام. يبقى تكبيرة الإحرام أدي واحد. أيوة. والركوع اثنين. ها؟ والرفع من الركوع. رفع من الركوع. ثلاثة. وبعد التشهد الأوسط. وبعد التشهد تمن التشهد الأوسط. جميل جدا. عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند القيام من الركوع، عند القيام من التشهد الأوسط. معنى كده أن أنا لو بصلي طبعا في كل ركعة، معنى كده أن أنا لو بصلي صلاة ثنائية هيبقوا ثلاثة بس، معنى لو بصلي صلاة ثنائية مش هقوم تاني للصلاة. احنا بنقول الآخر واحدة الرفع من التشهد الأوسط، فأنا لو بصلي الفجر خلاص هو تشهد واحد وهسلم، يبقى كده كل المواطن الرفع كم؟ ثلاثة. ثلاثة. دلوقتي هل في مواطن تانية للرفع؟ فيه لكن اختلف فيها، اختلف في صحة الأحاديث. يعني ناس قالت فيه برضو لما تيجي تسجد، وفي ناس لما تيجي قايم من السجود، في ناس قالوا كده وجابوا أدلة والبعض صحح. خلاص؟ لكن على كل المشهور واللي تقدر تقول في الجملة، في الجملة محل اتفاق الأربعة دول. هو قال إيه؟ يرفع يديه إلى حذو الإيه؟ منكبيه. طب ما هيجي معنا في حديث وائل بن حجر حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. الاثنين صح الخلاف. طب خلاص خلينا نيجي فيها تفصيل شوية، هيجي إن شاء الله بإذن الله. لكن عايزين ننبه على خطأ هنا بيحدث من بعض الناس. طبعا احنا نقولش انه خطأ يفسد الصلاة، لأن كل الرفع سنة، صح ولا لا؟ صح. لو نهدي ولو ناش أصل الرفع مع التكبير سنة ولا واجب؟ سنة. خلاص سنة سنة. لكن برضو في واحد عايز يفعل السنة ويخطئ، وكثير من الناس جدا تلاقي لما يجي يرفع ايديه يعني يكاد يكون بيوصل للسرة بالعافية. مش بلا تلاحظوا الحكاية دي؟ ما بيروحش، او حتى لو بيرفع في السرة شوية ما بيروحش لحد المنكبين. طب خلي بالك من فائدة تانية كده، هو بيقول ايه، ركزوا كده بصوا للحديث كده. قالك اذا كبر جعل يديه حذاء منكبي. حذاء مش فاهم. طب خلاص خد رواية تانية في حديث مالك بن الحويرث صحيح مسلم، كبر ثم رفع يديه. انا عايزك تركز، كبر ايه ثم رفع يديه، ثم رفع يديه. طيب في رواية عند ابي داود الحديث ابي حميد نفسه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. ملاحظين حاجه؟ حضرتك تقصد التكبير الاول ولا رفع؟ ايوه الله يبارك يا استاذ احمد. يبقى خلي بالك في روايه وكل رد صحيح كبر ثم رفع يديه، وفي روايه يرفع يديه ثم يكبر، وفي روايه ودي في روايه ابن عمر وده في البخاري فرفع يديه حين يكبر. هذاك الكلام ده كله على تكبيره الاحرام، التكبيرات الثانيه لسه هنبقى نجيلها، او ما يقال في التكبير بالنسبه للرفع ما يقال هنا يقال في غيره. لكن انا انتوا لاحظتوا ايه؟ هل اكبر الاول وبعدين ارفع، ولا ارفع الاول وبعدين اكبر، ولا ارفع وانا بكبر؟ نقول ايه؟ اكبر وبعد كده ارفع. طب ما كله صح، ما دام كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى نقول كله ايه؟ كله صحيح، ودي من الهيئات المتنوعه، والافضل زي ما قلنا قبل كده في الهيئات المتنوعه ان الانسان ياتي بها جميعا حتى يصيب سنه النبي صلى الله عليه وسلم. لو احنا حبينا نقول الركوع الموافق للسنه فيه صفات، ممكن نقول ايه؟ عده امور. اول حاجه انه يمكن كفيه من ركبتيه كانه قابض عليهما، ولو من هصر ظهره استواء الظهر فلا يقوسه. وناخد حاجه ثالثه انه يجعل راسه حيال ظهره. حيال يعني ايه؟ لا تنزل عن الظهر، صح كده؟ لا تنزل عن الظهر ولا تطلع عن. حاجة رابعة أن يجافي مرفقيه عن جنبيه، بس نحط ضابط نقول إيه؟ ما لم يؤذي أحد. خلي بالك الحديث ده برضو هناخد منه صفة الرفع من الركوع، مش قال حتى يعود كل فقار مكانه، بدليل على وجوب الطمأنينة في الرفع. جينا للسجود، خلي بالك بقى هنا في السجود قال إيه؟ كل اللي اتكلم عنه قال لك وضع يديه غير مفترش، يعني غير مفترش للذراعين ولا قابضهما، دي شرحناها خلاص. في رواية ابي داود قال لكم معاه ثم اذا سجد فامكن انفه وجبهته، ده حاجه ثانيه اهو، تمكين الجبهه والانف من الارض. ونحى يديه عن جنبيه، قلناها دي، ولا قابضهما. ووضع كفيه حذوا من كبيه، يبقى برضو وهو ساجد الايدين الكفين اللي على الارض قصاد ايه؟ منكبين. قصاد المنكبين. خلي بالكم ناخد برضو السجود الموافق للسنه. اهل العلم قالوا ان يبسط كفيه على الارض مضمومتي الاصابع الى القبله، او بدل ما نقول مضمومتي عشان بعض يظن مضمومتي يعني ايه؟ يعني مش مفروشين، لا يعني هم عايز يقول في اتجاه القبله، في اتجاه القبلة. وبالنسبة للزرعين بيفترشهم ولا لا؟ لا يفترشوه. ماشي طيب، بل يرفعهما ويجافي عضديه عن جنبيه. برضو في حاجة تانية اهل العلم قالوها من الادلة، برضو قال لك يجافي البطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين. لا وضح دي بقى شوية، مش احنا بنشوف يا جماعة احيانا بعض الناس ساجد تلاقيه ملموم في نفسه كده، صح؟ بطنه لازقه، بطنه لازقه في الفخذين من فوق، والعضله بتاعه اللي احنا قلنا عليها يقولوا السمانه لازقه في الفخذين من تحت، مش بيحصل يا جماعه؟ طيب نقول لا، ده خلاف الايه؟ ده خلاف السنه. بيقول ايه؟ واستقبل باطراف اصابع رجليه القبله. لاحظت دي؟ طيب وخلي بالك عشان وانت ساجد ناس كتير يبقى عامل ايه؟ اولا في ناس بترفع رجلها من الارض وده غلط، ده يبطل الصلاه. وفي ناس وهي بتسجد يبقى مخلي رجليه مفروشه وهو ساجد، انا بتكلم على وهو ساجد. نقول السنه انه اطراء انه يبقى ال ال ال ال ساجد على رجليه، من على رجليه الاصابع يبقى نصبها ورايحه فين؟ رايحه في اتجاه القبله. نيجي بقى للايه؟ للجلوس. قال واذا جلس في الركعتين، وبعدين قال واذا جلس في الركعه الاخره. ايه الفرق الركعتين دول؟ لو سيدنا لو الصلاه مثلا الثنائيه، والركعه الاخيره دي اللي هي في الصلاه الرباعيه او الثلاثيه. يحتمل، ماشي. طب ما هو لو صلاه ثلاثيه او رباعيه يبقى جلس في الركعتين، يبقى في التشهد الاوسط برضه. خلينا انه احنا بنتكلم عن صلاه ثلاثيه او رباعيه، يبقى لو هيقعد في التشهد اللي في النص جلس على رجليه اليسرى ونصب اليمنى. لو هيقعد في التشهد الاخير قال ايه بقى؟ قدم رجله اليسرى ونصب الاخرى وقعد على مقعدته. حضرتك هتيجي مشكورا عند الخاص، خليك معايا بس، هيجي عند هتيجي عند الخاص بالايه؟ اذا جلس في الركعتين اللي هو التشهد الاوسط جلس على رجليه اليسرى ونصب اليمنى، تكتب ايه بقى؟ ده الافتراش. الله يخليك يا استاذ، الافتراش. واذا جلس في الركعات الاخيره قدم رجله اليسرى، نقول ازاي؟ ونصب الاخرى وقعد على مقعدته، ده اسمه ايه؟ التورك. ده التورك. الحديث ده كده بيدينا الصفه بتاعت الجلوس سواء في الايه، في التشهد اللي في النص او في التشهد الاخير. اللي انا عايز اقوله لك بقى هنا، وطبعا فيه اكثر من هائل التورك، لكن خلينا في اللي موجود. اللي انا عايز اقوله لك ان العلماء اختلفوا. انت دلوقتي لما بتكلمنا عن صلاه ثلاثيه او رباعيه، قلت في النص نعمل ايه؟ نفترش يعني عبد المنع، نفترش يعني احط رجلي الشمال، ماشي كده، احط رجلي الشمال زي ما بنشوف انت احيانا تحت ايه، تحت المقعده بتاعتي، وبنصب رجلي اليمين يعني بخليها واقفه كده، والاطراف بتاع الاصابع فيها في اتجاه الايه؟ القبل. واضح ولا مش واضح يا جماعه؟ ده الافتراش. لكن التورك ان انا اقعد على المقعده بتاعت رجلي الشمال وانصب رجلي اليمنى ومد رجلي الشمال من تحت رجلي، اطلعها كده من تحت رجلي اليمين. بتشوفوها طبعا انتوا عارفينها، وبعضكم او ان شاء الله اغلبكم بيعملها، صح ولا لا يا جماعه؟ جميل جدا. الحكمه برضو اتكلموا فيها، لكن انا دلوقتي خليني عشان ما اطولش عليكم، انا عايز بس اقول حته مهمه. لو احنا بنصلي صلاه ثلاثيه او رباعيه، لو احنا بنصلي صلاه ثلاثيه او رباعيه، اللي في الاخر هنعمل فيها ايه؟ تورك. انا تورك. واللي في النص نفترش. جميل جدا. طب يا جماعه لو انا بقى بصلي صلاه ثنائيه، مش دي كده تعتبر، ركز معايا بس، مش دي كده تعتبر الجلسه الاخيره؟ لا، المفروض هنا هو بيقول واذا جلس في الركعات الاخيره قدم رجله اليسرى ونصب الاخرى قعد على مقعدته. يعني انا ممكن افهم من ظاهر الحديث ده ان انا لو بصلي صلاه ثنائيه اعمل ايه؟ نعمل تورك برضو. البعض قال كده، خلاص، البعض ايه قال كده، والبعض قال لا الكلام ده، وده كان مذهب الامام احمد. يعني احنا عندنا المذاهب في المساله دي عشان تبقى انت عارف. اولا ابو حنيفه رحمه الله مذهبه، خلي بالك معايا، ابو حنيفه مذهبه الافتراش في اللي في النص وفي اللي في الاخر، فمن باب اولى لو انت بتصلي صلاه ثنائيه تفترش برضه. لكن عندنا الشافعيه والمالكيه، او المالكيه والشافعيه والامام احمد فرقوا، الحنابله قال لك لا، التورك ده في التشهد الاخير خلاص، واللي في النص الافتراش. طيب حاجه تانية، هو الامام الشافعي والامام مالك قال لك يتورك في التشهد الاخير مطلقا. يعني ايه مطلقا؟ يعني بيصلي الثنائيه يتورك، بيصلي الثلاثيه يتورك، بيصلي رباعيه يتورك. واضح ولا مش واضح؟ بيتورك فين؟ في الاخيره. في الاخيره. الامام احمد قال لك لا، ركز بقى معايا، الامام احمد قال لك لا، اذا كان بيصلي ثلاثيه او رباعيه وافقهم في دي، يفترش في اللي في النص ويتورك في اللي في الاخر. بيصلي ثنائيه تمام، يفترش بس. هقول تاني، ابو حنيفه رحمه الله قال ايه؟ يفترش في كله. الامام مالك والامام الشافعي قال لك لو بيصلي ثلاثيه او رباعيه، والامام احمد زيهم في الحته دي في الثلاثيه والرباعيه، قال لك يفترش في اللي في النص ويتورك في الاخر، ويتورك في اللي في الاخر، خلاص كده. طيب نيجي للصلاه الثنائيه، الامام مالك والامام الشافعي قال لك يتورك برضه، الامام احمد قال لك لا، الصلاه الثنائيه يفترش. على كل المساله فيها اخذ ورد، واللي يعني الادله تحتمل، فمش عايزين نكفل ايه في الامر، فعلا الامر راسع في المساله دي. خلاص ممكن نقول استنى ان الصور كلها جائزه، ما فيش حاجه راجحه على حاجه. لا مش اصل، بص هو في ما هو ده بيرجح وده بيرجح. لا بص انا في نقول بس مش عايز اطول عليكم فيه. يعني شوف مثلا امام احمد، عايش اسمعوا النقل ده، في مسائل كتاب اسمه مسائل امام احمد، فسئل واحد بيساله، بقول سالت ابا عبد الله عن التورك في الصلاه، خلي بالك بقى كده، قال في الظهر والعصر والمغربي والعشاء الاخير. العشاء الاخير للعشاء زي ما قلنا قبل كده. واحمد عبد الله بن محمد ساله برضه, سالت ابي عن التبرك في الصلاه فقال حديث ابي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتورك في الرابعه. ركز كده. قلت لابي, ده اللي بيقول مين؟ عبد الله ابنه, ففي الفجر وفي صلاه الجمعه يتورك؟ قال لا يتورك في الفجر ولا في الجمعه, لان دي صلاه ايه؟ ثنائيه. انها ده كلام الامام احمد كده, انها جلسه واحده. قلت لابي, ركز بقى, ده اللي بيقول له ابنه, فان الشافعي يقول يتورك لان التورك انما جعل من طول القعود. قال ابي ليس هو عندي كذا, لا يتورك الرجل الا في الصلاه التي يجلس فيها جلستين. انا بجيب لك يعني النقل ده ليه؟ عشان اقول لك العلماء ما كانواش بيقول لك اي حاجه صح, لكن انا بقول لك هنا الخلاف سائغ, يعني الادله تحتمل. على كل, الشيخ الالباني في كتاب صفه الصلاه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مفترشا اذا كانت الصلاه ركعتين كالصبح, وبرضو ايه في, في, في بقيه الجلوس, ولكن التورك بيكون في الصلاه الثلاثيه او الرباعيه. لو واحد يعني هياخد بان ايه ان الاحاديث صحت بده فهيبقى هو اولى. والله اعلم, وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبعه ده يوم الدين.